من كلمات بيرم التونسي وألحان رياض السنباطي تغنينا أخيرا كوكب الشرق السيدة أم كلثوم أغنية شمس الأصيل. Thank you. Thank you. لهون. أيها السادة اسمعوا لي كلمتين، قولوا معي جميعا آمين. الله يطول عمر هالبنت، قولوا معي آمين. الله يرميها بحبي. يا جماعة هذه مفخرة من مفاخر العرب، أرجو منها. نحن الأغتارية شي يوم سمعنا شي موشح دخيلك أنا دخيلك.